لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، درس هذا المساء عنوانه العين، والعين جارحة معروفة ذكرها الله عز وجل في كتابه ممتنا على عباده بقوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولما ذكر الله عز وجل ما أعده لعباده الصالحين في جنانه قال: وحور عين. فحور جمع مفردها حوراء، وعين جمع مفردها عينا، مفردها عينا، ومعنى عينا المرأة واسعة العينين في جمال، معنى عينا المرأة واسعة العينين في جمال. قبل أن نأتي للآية التي نريد الحديث عنها نقول: كان الناس وما زالوا متفقون على أن العينين مما يأسر الرجل في المرأة. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. أهل الصناعة الأدبية يقولون إن هذا أبدع بيت قالته العرب في الغزل، هذا تصنيف أدبي، ويقولون أن أكذب بيت قالته العرب قول مهلهل ربيعة: ولولا الريح أسمع من بهجر صليل الخيل تقرع بالذكور. فهو يتكلم عن حرب كانت في بادية العراق، ويقول إن الريح حالت بين أن يسمع من في نجد صليل السيوف التي تقرع في العراق. وهذا قول فيه مبالغة، لكن مبالغة عندهم ممجوجة يعني غير مقبولة، فعدوا هذا البيت أكذب بيت قالته العرب. نحن نتكلم الآن عن قضية العين حتى نصل إلى المقصود. الله جل وعلا إذا رأيت الناس في أعينهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رجل سليم صحيح العينين، ورجل إحدى عينيه سليمة والأخرى بها عور، ورجل كتب الله له ألا يبصر بهما، وأجر الله عظيم، والابتلاء في هذا شاق. وكل هذه الثلاثة وجدت في الصحابة. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أرضاه كان أعمى، وهذه تسمية القرآن له، ربنا يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال ربنا: ليس على الأعمى حرج. وأما من بعينيه عور فإن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه من الحروب التي خاضها والمقاتلات التي شارك فيها فقعت إحدى عينيه فأضحى، باصطلاح اللغة يعني أو أعور. وأكثر الصحابة جلهم صحيح العينين. الآن بين الذي نريد أن نناقشه الآن قضية فقهية، فنحن في دروسنا نفرق في كل حلقة في كل لقاء نحاول أن نسلك سبيلا. ربنا عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، من تصدق به فهو كفارة له. كتبنا عليهم على من؟ على بني إسرائيل. فيها أي في التوراة، فيها يعني أين؟ في التوراة. لكن هذا محمول على أن شرع من قبلنا شرع لنا، مسألة أصولية معروفة، لكن هنا اتفق العلماء على أن هذا شرع لنا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الجنايات أيها المبارك من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس، جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. فقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا حديث عن الجناية بالنفس، وليس هذا حديثنا، وليس هذا حديثنا، نحن حديثنا عن العين. قال الله عز وجل بعدها أن النفس بالنفس والعين بالعين، معنى الآية وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين، لأن معطوف على مثله فيأخذ نفس الحكم، العين بالعين، واضح الآن؟ هذه العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه كلها جنايات دون النفس، دون النفس، والنفس مستقلة، النفس بالنفس، لكن نبقى في العين بالعين. أما واحدة منها من الجنايات ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد برهان: رجل سليم العينين فقأ أحدى عيني رجل سليم العينين، ما الأمر؟ يفقأ عينه، ظاهر؟ هذه لا إشكال فيها ولا تحتاج إلى مزيد توقف. لكن الإشكال أين يأتي؟ يأتي لو أن رجلا إحدى عينيه سليمة والأخرى عوراء لا يرى بها البتة، ففقأ عيني رجل سليم العينين، ففقأ عيني رجل سليم العينين، ما الحكم؟ واضح الآن؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وعدد من أهل العلم إلى أنه تفقه عينه عملا بعموم الآية، عملا بعموم الآية، والله يقول والآية ليس فيها تقييد: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قالوا تفقه عينه ولو بقي سيبقى ماذا؟ سيبقى أعمى، هذا قول. قال الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تفقه عينه، لا تفقأ عينه، لأنه إذا فقئت عينه أصبح أعمى، في حين أن خصمه لم يصبح أعمى. لكن الإمام أحمد يرى رحمه الله يرى أن هذا الذي فقأ عيني الرجل يطالب بالدية كاملة، مع أن الأصل أن العين فيها نصف الدية، العين الواحدة فيها نصف الدية. قال لكن نطالبه بالدية كاملة. لماذا طالبه بالدية كاملة؟ لأنه بالنسبة له كان ليس له إلا عين واحدة، واضح الآن؟ فنطالبه بالدية كاملة لكن لا تفقه عينه، هذا قول من؟ الإمام أحمد. وقلنا ماذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي؟ قالوا تفقه عينه. بقينا في مالك رحمه الله، قال مالك رحمه الله وهذا الذي أرجحه، قال يخير. من الذي يخير؟ المجني عليه، إما أن يقبل الدية كاملة كما قال الإمام أحمد، فإن لم يقبل فله الحق أن يطالب بفقع عين من فقع عينه، واضح؟ رأى تعارض، رأى مالك رحمه الله تعارض الأدلة فأتى بها من نصفها، فقال يخير المجني عليه بين أن يقبل الدية كاملة أو أن تفقع عين الجاني، واضح الآن؟ إذا جاءت بالضد، إذا جاءت بالضد، رجل إحدى عينيه سليمة، فجاء رجل عيناه سليمتان ففقأ العين السليمة من الرجل الذي ليس له إلا عين واحدة، فلما فقأ عينه أصبح أعمى، فما الحل؟ قال الفقهاء العلماء قالوا الحل الآية، الله يقول العين بالعين، تفقع عينه ويترك، تفقع عينه ويترك. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تفقع عين إحداهما ويعطى نصف الدية، يعني يقبض نصف الدية وتفقع عين خصمه واحدة منها، لكن لم يقل أحد فيما أعلم، لم يقل أحد من الفقهاء فيما أعلم أنه تفقع العينين، لم يقل به أحد، ولو قال به أحد لما سمعه أحد. لكن بالنسبة للذي إحدى عينيه سليمة هو فقد ماذا؟ فقد بصره كله، فلما فقد بصره كله جاءت الرواية عن الإمام وهذا حق أنه تفقع عين الجاني، فيعني يستريح نفسيا، ثم يعطى نصف الدية والعلم عند الله. هذه الآن يعني تعمدت قولها، قلت نحن نخوض في الدروس، يعني القرآن فيه أحكام وفيه إيمانيات وفيه قصص، نحاول أن نأتي عليها كلها. هذا ما يتعلق بالأحكام الفقهية. ثمة أحكام فقهية في غير الجنايات، وهي قضية أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم، والأول يقول وأنت متى أرسلت طرفك رائدا كذا أتعبتك المناظر ورأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والإنسان عقلا ونقلا لو أطلق بصره سيتعب كثيرا، لأنه ليس كل شيء يراه يقدر عليه. فأمر الله المؤمنين، أمر الله المؤمنات بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا ما يتعلق بالعين في الأوامر والنواهي. جاءت العين في شرفها لصاحبها، شرفها لصاحبها. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. والسعيد من جمع الاثنتين، قطعا السعيد من جمع الاثنتين. لكن إذا تعذر أحدهما فلا يترك الإنسان ماذا؟ الآخر، فلا يترك الإنسان الشيء الآخر. يوم القيامة يحشر الناس، لكن أهل الضلالة تلك الأعين التي آتاهم الله جل وعلا إياها فلم ينتفعوا بها تسلب منهم بالكلية. قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحشرون كما قال الله عز وجل عنهم أعاذنا الله وإياكم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا عياذا بالله، نسأل الله لا نكون من أهله. ثم بعد ذلك الناس في أرض المحشر ويحشرون حفاة عراة، وجل الخلق بجبلتهم بطبيعتهم لو رأوا أحدا لا شيء يستر عورته لوجدوا في أنفسهم طمعا في أن يطلعوا عليها، لكنهم يوم القيامة يقع منهم ذلك، يعني يقع منهم أن يروا الناس لا شيء يستر عوراتهم، ومع ذلك لا يقع منهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. ولما قالت أم المؤمنين الصديقة الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قالت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من ذلك. فلا يلتفت أحد إلى أحد أيا كان حال الآخر، كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان عنده ما يشغله، شغلني الله وإياكم في الدنيا بطاعته وأكرمنا يوم القيامة برحمته. ثم يأتي الفصل العظيم، يفصل رب العزة والجلال بين خلقه، ويؤمر أهل الجنة إلى الجنة، ويدخلها فقراء المهاجرين أي الجنة قبل أن يدخلها الناس، يقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. ثم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فينحر يذبح ما بين الجنة والنار، وهذا مر معنا كثيرا، وينتهي الأمر إلى أن ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. يبقى ما نحيا جميعا من أجله، وهو لذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. المعتزلة فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام، لهم علماء لا يرتاب عاقل في علمهم في الصناعة اللغوية خاصة، مثل الزمخشري وغيره، إبراهيم النظام وأبو هاشم الجبائي وغيره من شيوخ المعتزلة. هؤلاء يقولون إن نصوص اللغة تمنع حسب فهمهم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقالوا إن قول الله عز وجل لكليمه موسى لن تراني تعني النفي ماذا؟ الأبدي، تعني النفي الأبدي، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقولهم هذا نصروه أعظم نصر في زمانهم، وهم قالوا بفتنة خلق القرآن، أيدهم المأمون عفى الله عنه والمعتصم عفى الله عنه، حتى جاء المتوكل رحمه الله ورفع الضر عن أهل الإسلام. لكن هذا من باب الاستطراد العلمي، لكن من حيث القضية الإيمانية فإن المسلمين ليسوا في القيامة موعودين بشيء أعظم من رؤية وجه الله. هو وعد الله الأعظم لعباده، قال نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في السماء لا تضامون في رؤيته. وقال ربنا في كتابه العظيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما ذكر الله أهل الكفر قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يوجد أعاذنا الله وإياكم من يحجب نفسه عن الله في الدنيا بإرادته، فكيف يطمع يوم القيامة أن ينال القرب من الله؟ كيف يحجب الإنسان نفسه عن الله بإرادته؟ رجل عافاه الله في نفسه وبدنه وأهله، يسمع الأذان ويقبل أن يشغل بغير الصلاة، ويمر عليه أذان تلو أذان وصلاة تلو صلاة، وتبلق القسوة في قلبه أن يخرج من بيته ويرى جموع المسلمين تخرج من مسجد حيه، ولا يقع في قلبه مثقال ذرة من انكسار أنه يتمنى أن يكون معه. هذه الذروة في القسوة. ويزداد الأمر عياذا بالله أسوأ لو كان ينظر إليهم نظرة محتقر، وأنهم يسعون فيما لا شيء وراءه. هذا شاء أم أبى، هو بمحض إرادته، وكل شيء يجري بقدر الله، يحجب نفسه عن ربه، يحجب نفسه عن ربه. لكن ينال القرب يوم القيامة من هو في الدنيا مقبل على من؟ مقبل على الله. وقد قلنا مرارا والله ليس منظرا حسنا ما يرى في مدرجات الملاعب، في أن الناس ماكثون الساعات تلو الساعات وينادى للصلاة وراء الصلاة، ويعجز أحدهم أن يقوم يصلي ثم لا يلبث أن يقوم بغير ذلك. لا يقبل أحد يرجو ما عند الله أن يكون ممن يصنع هذا. عافانا الله وإياكم من كل سوء، واجعلنا الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.